أقى وليست أقى. مثلا سبحان الله أو سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى يعني الذي يقول مثلا أنها تتبع ما قبل مطلقا، ويريد أن يتبعها لضم السين قبلها، كيف يقول مثلا سبحانه؟ هل يقرأها هنا هكذا؟ يعني صعب. أنا حاولت أن أطبق هذا المذهب في لفظ سبحانه، لأن أجعل القلقلة تتبع ما قبل وهي حركة الضم، ومن أراد أن يجرب فليفعل. يعني مثلا في قوله تبدوها، ممكن تبدوها، البعض مثلا يقرأ هكذا تبدو، وإن تبدوها، فيجعل القلقلة تتبع ما قبلها أي الضم، تبدوها، أو خطوات، فيأتي بالقلقلة تابعة لما قبل. وأما مسألة أن يضطرب الحرف أو يضطرب صوت الحرف إلى الكسر مطلقا، فهذا مذهب ممتنع والكل متفق على امتناعه. هي المسألة كلها محصورة في مسألة أن تتبع القلقلة ما قبل، تمام، ما قبلها مضموم أو مفتوح أو مكسور، أو يكون الاضطراب إلى الفتح مطلقا. لكن مسألة الاضطراب إلى الفتح مطلقا هذه لابد أن تفهم بأنها مسألة الانفكاك عن مخرج الايه الحرف، لأنه والفكرة بسيطة جدا. بعد أن اجتمع الانحباسان على هذه الأصوات الخمسة والمجموعة في قوله قطب جد، انحباس الجهر وانحباس الشدة، فلم يجري مع الصوت نفس، وأيضا انحبس الصوت نفسه ولم يجري، فاجتماع هذان الانحباسين يؤدي إلى اضطراب قوي عند النطق بالحرف. فالفكرة كلها كامنة في أن الاضطراب بالصوت يكون ناتجا عن أثر الانفكاك عن المخرج. فالانفكاك عن المخرج نجعله هكذا دائما ونتدرب عليه مجردا من أي أصوات أو من أي مؤثرات قبله أو بعده، تمام. حينما نجرب مثلا القاف ونقف قاق، أو الطاء طط طط، نجد أن الفكرة كلها عبارة عن فتح الفك بما يتيسر معه الانفكاك عن مخرج الحرف المضطرب، تمام. نعم، فلفظ مثلا سبحانه، من أراد أن يتدرب أولا على المقطع وحده، سوب هكذا، سوب سوب، لا يقول سوب ولا سوب، سبحانه مثلا، سبحانه هذه فتحة مختلسة، وإنما سبحانه سبحانه، ويتدرب عليه عند مقطعه وحده هكذا، سوب سوب سوب سوب سوب، ثم يتدرب عليه مع وصله، وصل هذا المقطع يعني مع بقية الوحدة الصوتية الموجودة في هذا الموضوع، سبحانه سبحانه، وإن تبدو للتقوى هكذا، والله أعلم.